بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: باب في أدلة الأحكام. لا إله إلا الله، في أدلة الأحكام. نعم أحسن. كتاب تقدم في إن الأحكام عقلية وعادية وشرعية، وما المقصود هنا الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. تقدم الحكم أن الحكم الشرعي نوع حكم تكليفي وهي الخمسة، وأحكام وضعية وهي السبب والعلة والرخصة والصحة والفساد. وهذه الأحكام الشرعية لا بد لها من أدلة، والآن يعقد هذا الباب لذكر الأدلة التي يستدل بها على تلك الأحكام، يستدل بها على الوجوب أو التحريم أو الإباحة، يستدل بها على الصحة والفساد. نعم، يقول أحسن الله إليك: باب في أدلة الأحكام. في أدلة الأحكام. نعم. الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المقري على النفي الأصلي. يقول: والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. ودليل العقل ايش؟ المبقي على النفي. المبقي على النفي الأصلي، البراءة الأصلية، يسمونها البراءة الأصلية. البراءة الأصلية. فالأصل بقاء الشيء على حاله حتى يثبت الناقل، فما كان الأصل فيها الإباحة فهو باق حتى يثبت التعليم، وما ثبت التعليم فإنه يكون باقيا على هذا الأصل حتى يثبت الناقل. والأصل في شأن العباد عدم التكليف. فلا يجب على العباد إلا ما دل الشرع على وجوبه، ولا يحرم إلا ما دل. فالأصل في الأعيان هي الإباحة. نعم أحسن الله إليكم. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. يعني الأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، أما الكتاب والسنة فلا اختلاف فيه، تعويل عليهما والاستدلال بهما. وأما القياس ففيه الخلاف، لكنه رحمه الله لم يعتبر خلاف الظاهرية في الأصل الثالث وهو القياس، أو الرابع القياس، فلم يجعله من المختلف فيه. فأصول الأدلة هي أربعة. نعم حسنا. الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع والقياس ودليل العقل. دليل العقل. نعم، المبقي على النفي الأصلي. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا. اترك الكتاب والسنة. إيش بعد؟ والإجماع. طيب. ودليل العقل. سيأتي إن الإجماع فيه خلاف. العجيب وكأنه لم يذكر القياس، فإنه يرى أنه مندرج في دلالة الكتاب والسنة. نعم. لا لا ذكر في البراءة. نعم نعم. أحسن الله إليكم. وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى. وأصل الأحكام إيه؟ وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه. وأصل الأحكام نعم. وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه. نعم. إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا، والإجماع يدل على السنة. فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام، وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله، ولكن يضاف الحكم إلى الله وإلى الرسول. ولهذا فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله، وإن كان الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، فيضاف الحكم إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ويقول سبحانه. وفي الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم، يقول إن الله، ويضاف التحريم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. صحيح أن أصل الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله، ولكنه يضاف الحكم إلى الرسول، كما تدل عليه هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله، لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا. فصل. وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل. حق صحيح. الكتاب اسم من أسماء القرآن، والقرآن له أسماء، القرآن والفرقان والكتاب. واسم القرآن القرآن والكتاب لعلهما أشهر وأكثر ما يذكر من أسماء القرآن. نعم. القرآن والكتاب. أحسن الله إليك. نعم. وقال قومنا الكتاب غير القرآن وهو باطل. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى قوله إنا سمعنا كتاب. أنصتوا فلما قضي. نعم. اقرأ الآية. وما ذكرها؟ ما ذكر، لكن قال إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الشاهد. أين؟ ليه؟ وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني فسموه قرآنا وكتابا. نعم. فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا. وقال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب. ما في تعليق من الذي زعم إن الكتاب غير القرآن؟ ما ذكر. أحسن الله إليك. أدلة على فساد وبطلان على الله كثيرة. حاميم ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن. يمكن من شبهاتهم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني فرق ذكر هذا وهذا. فهو الكتاب وهو القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشارع يقول: وهؤلاء القوم لم أعثر لهم على ما يكشف الغطاء عن أسمائهم في كتب أصول الفقه، يعني الذين يفرقون بين الكتاب. إيه ما هو يعني قول غريب ظاهر الفساد. نعم أحسن الله إليكم. نعم نعم. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سماه قرآن وكتابا، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده، أما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقطة كي لا يختلطوا بغيره. فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج منه فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. فصل: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطع، لأنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة به بقولهم، وليس له مناجاة الواحد به وإن لم ينقله من القرآن. وكان أنا أعيد. أحسن الله إليك. قال: وليس له مناجاة الواحد به، انتهى، وإن لم ينقله من القرآن. وإن لم ينقله أي الصحابي، أحسن الله إليك، وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له، واحتمل أن يكون خبرا، ومع التردد لا يعمل به. هذا الكلام فيما يسمى بالقراءة الشاذة التي قد تشتمل على زيادة كلمة من المتتابعات، كما جاء يعني ابن مسعود يقول إن هذه لا تثبت قرآنا، لكن يمكن أن تكون حجة، يعني حجة بأنها تفسير أو مذهب أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تثبت قرآنا. نعم أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أنه حجة، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما خبر يعني حديث. نعم أحسن الله إليكم. فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك. مثل القراءة بالمعنى. هذا فيه نظر أحسن الله. كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز في الحديث دون القرآن. ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، فيكون حجة كيفما كان. وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآنا. والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. فصل. إلى هنا يا أخي. أحسن الله. الشارح ذكر هنا يقول: ويلحق هنا أن المؤلف رحمه رحمه الله تعالى أغفل ذكر القياس في الأدلة المتفق عليها واستعاض عنه بدليل العقل، وسبب ذلك يكمن في جانبين. الجانب الأول اتباعه لمنهج الغزالي رحمه الله في ترتيب الأدلة المتفق عليها، لأن الروضة يعني معظمها يعني مستفاد من المستصفى في الغزالي. نعم. الجانب الثاني أن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى لم يجعل القياس أصلا من أصول الاستدلال، بل جعله فرعا لتلك الأصول، وإنما كان القياس عنده فرعا للأصول لأنه مفتقر في إثبات حجيته إلى دلالة الكتاب والسنة والإجماع. ماشي. منهم الشارح؟ الشارح الدكتور علي الضويحي. أي وفق الله الجميع. عقد باب القياس الصنايعي. إيه بس ما عدى عند العد الأصول المتفق عليها، ما عدى له، ما أهمله. نعم يا شيخ.